ننتقل إلى سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. قلت السيرة قد قسمتها إلى قسمتين: صحيح السيرة النبوية وشيء من فقهها، واقتران السيرة والشمائل والمصطلح بدروس العقيدة والفقه والحديث لي غاية ومقصد، وهو أن النفوس إذا كلت عميت وتحتاج إلى دربة ودراية توصل نفوسنا إلى الله عز في علاه، حتى تنزل عقيدتنا، وهي نازلة إن شاء الله في أمثالكم وفي أمثال قلوبكم، لكن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت قصة يوما تتلى يوم مولده. هل سيرة رسول الله قصة تتلى يوم مولده؟ قصة تتلى ليلة النصف من شعبان؟ قصيدة ننشدها نترنم بها نهتز لها نطرب لتلحينها؟ لا ورب الكعبة، إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هدي رسول الله. اقرأ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله، ألفه في السفر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مباحث عقدية، أمور تعبدية، معاملات راقية، آداب وأخلاق عظيمة. السيرة أقسمها إلى قسمين، في مجلسين أشافهكم بوقائع السيرة، في المجلس الثالث كونوا على استعداد وإحضار لكتاب عيون الأثر في تلخيص سيرة الأمين والمأمون صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، بسم الله. وقفت معكم في سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في الانتهاء من الهجرة النبوية وقدوم خير البرية إلى طيبة طابة المدينة الدار الإيمان مدخل الصدق. أتناول الآن الأبحاث التالية: أسماء المدينة، احفظ معي بارك الله فيك، أسماء المدينة الثابتة، قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قباء، دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، بناؤه صلى الله عليه وآله وسلم مسجده، أحوال المهاجرين بالمدينة. أنبه على الثابت، أنبه في الوقت نفسه على غير الثابت. فبسم الله الرحمن الرحيم، أسماء هذه المدينة التي شرفكم الله إما أن تعيشوا فيها أو أن تكونوا ضيوفا، ولا أقول غرباء ولا أقول أجانب، أقول ضيوف، إخوة، أحباب، أعزة كالجسد الواحد. ذكر السمهودي في وفاء الوفاء من أسماء المدينة 94 اسما، ليست كلها أسماء، لأن ثمة قاعدة مشتركة بين علماء السير والمغازي وبين علماء اللغة، أن الأسماء تتضمن الصفات، وأن الصفات قد لا تتضمن الأسماء. فما ذكره السمهودي من أسماء مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 94 اسما، ليست كلها عليه دليل، بل الدليل يشهد للأسماء التالية: 1 المدينة، قل بملء فيك، زرت ماذا؟ قل زرت مدينة رسول الله. ارتحلت من ماذا؟ قل ارتحلت من المدينة. الدليل قال الله تبارك وتعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. ما في منازعة، ما في هذا الخلاف، ممنوع. هل تسمى المدينة بالمدينة؟ يقال ويقال، ما في نزاع، خلاف هنا مرتفع مع ورود هذا في كتاب الله عز في علاه. طيبة لحديث الصحيحين أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدمه من سفر فقال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة طيبة من الطيب من التطيب، اللهم طيبنا وما دمت في مدينة رسول الله فلتطب عقيدتك، ما دمت في مدينة رسول الله لتطب عبادتك، ما دمت في مدينة رسول الله لتطب معاملاتك، لتطب أدبياتك وأخلاقياتك، واحفظ معي وإني سائلك في مجلس الغد عن هذا البيت، إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طيبة طابت فأين تطيب؟ بالله عليك إذا لم تقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مدينة رسول الله، بالله عليك أين تطيب؟ أين ستتخلق بالأدب الجم والخلق الأتم خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المدينة طيبة طابة، لما رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله سمى المدينة طابة، إن الله سمى المدينة طابة. الدار الإيمان، هذا أخرته عن الثلاثة الماضية، لماذا؟ لأن هذا من تأويلات المفسرين من الصحابة فالتابعين فمن بعدهم، وهو دون النص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دليل هاتين التسميتين قول الباري جل جلاله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال المفسرون الدار المدينة، الإيمان المدينة، ويا عجبا من بلاغة هذا الشطر من القرآن، ولتعجب أكثر من ذلك إذا عرفت مضمون هذه الآية. لاحظ معي متدبرا، تبوأوا أي سكنوا، الدار هي المدينة طابة طيبة، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. طيب الآن نرجع نفسر، والذين تبوأوا أي سكنوا، سكنوا الدار يعني الأوس والخزرج من بعد الأنصار، ما في مشكل. كيف تبوأوا الإيمان؟ هل الإيمان يسكن؟ كيف تبوأوا الإيمان؟ هل الإيمان يسكن؟ نعم، دخل سكن الإيمان في قلوبهم فسكنوا بالإيمان، فكأنهم سكنوا الإيمان. قال الرحيم الرحمن والذين تبوأوا الدار والإيمان. ولذلك ستأتي ترجمة حية عملية واقعية في أخلاق أصحاب رسول الله، اللهم ارض عن أصحاب رسولك أجمعين. طيب مدخل صدق أيضا من الأسماء والصفات الثابتة، مدخل صدق لورود ذلك فيما رواه ابن جرير عن ابن عباس في تفسير قول الباري جل جلاله وقل رب أدخلني مدخل صدق. قال ابن عباس المدينة، ما عدا ذلك صفات، دار الهجرة كذا وكذا، إن وجدتها على الحيطان أو الجدران لا تجزمن بأنها من أسماء المدينة، ولكن أنسب هذا إلى السمهودي في وفاء الوفاء والعهدة على من ذكر، لكن عندما يتردد الثابت على لسانك قل المدينة، قل طيبة، قل طابة، قل الدار، قل الإيمان، لما رواه مسلم. وهذا دليل ثان، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. طيب قدوم النبي صلى الله نعم كانت المدينة قبل أن تسمى المدينة تسمى عند أهل الجاهلية يثرب، يثرب ياء ثاء مثلثة راء مهملة باء موحدة منقوطة من تحت يثرب، هذه التسمية. ورد النهي عن تسمية المدينة بيثرب من بعد كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الصحيح أمرت بقرية تأكل القرى. إيش معنى هذا الشطر؟ إيش أمرت بقرية تأكل القرى؟ أي أن جحافل وجيوش المسلمين الفاتحين يخرجون منها ويرجعون بالغنائم إلى المدينة التي اتخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم دولة الإسلام الأولى، منها شع نور العلم ومنها انطلقت جحافل المجاهدين لا تحت راية عمية قبلية قومية وطنية ولكن تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة. هذا النص من الحديث يتضمن كراهية تسمية المدينة بيثرب. تتعين الكراهية إذا علمت أن هذا الاسم كان يتردد على ألسن المنافقين، قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يتأكد النهي إذا عرفت معنى يثرب، إما من الثرب وهو الشر، إما من الثرب وهو الشر، أو من التثريب وهو التوبيخ. هذا أولا. انتهينا من هذا يا أخواننا؟ يعني يمكن أن أسأل وواحد يجيب، ها؟ يمكن أسأل وواحد يجيب في الغد إن شاء الله. الأمر الثاني قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة. قبل ذلك وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني عمرو بن عوف، وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني عمرو بن عوف بعد رحلة ليست نزهة برية ولا سفرة خلوية ولا سياحة للنظر إلى الأعشاب والسماء والجبال. بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل دخوله المدينة بني عمرو بن عوف وهو ما يعرف بقباء، والحديث أصله مخرج في صحيح البخاري. مكث صلى الله عليه وآله وسلم في بني عمرو بن عوف بقباء 14 يوما، بنى من خلال هذه الأيام مسجدا يعد أول مسجد أسس على التقوى، مسجد قباء، وهو المذكور في قول الباري جل جلاله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أهمية المسجد في ربط الناس بربهم، إذا عرف الناس ربهم راعوا بعد ذلك الحقوق والحدود، وإذا ما عرف الناس ربهم فلا تسل عن حقوق ولا تسل عن حدود. أول شيء بنى رسول الله في بني عمرو بن عوف، وهذا من إكرام الله لهم حيث حل بهم وبنى فيهم مسجد قباء، لم ينسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعد، وفي هذا خلق اجتماعي كريم من شمائل النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خلق الإصلاح بين الناس. نراه صلى الله عليه وآله وسلم من بعد لم ينس بني عمرو بن عوف، فلما وقعت بينهم خصومة حتى تراموا بالحجارة، والرواية صحيحة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة: هلموا بنا نمضي إلى بني عمرو بن عوف نصلح بينهم. وهذا من أخلاق النبي الكريم، خلق محبة الإصلاح بين الفرقاء وبين المتخاصمين. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى أخواله بالمدينة من بني النجار أخوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني داخل المدينة، فانبعث 500 من بني النجار. انبعثوا بإيش؟ من بعثوا بالعصي، انبعثوا بالسلاح. خرجوا إلى بني عمرو بن عوف 500 وهم مدججون بالسلاح، وأصل الحديث مخرج في صحيح البخاري. من هذا الذي يستقبلونه؟ من هذا الذي يريدون رؤيته؟ من هذا الذي يريدون النظر إلى طلعته البهية وإلى سماع كلماته؟ وقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم، وتفتقت من بين شفتيه الشريفتين ينابيع الحكم. إنه سيد الخلق الذي بايعوه في بيعة العقبة الثانية، فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: بايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأنفسكم ولكم الجنة. لكن أولا عقيدة في بيعة العقبة الأولى: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. أول شيء توحيد، أول شيء توحيد. تواجهون أعداء دين وملة، لا تواجهونهم بدعاء غير الله، لا تواجهونهم بالاستغاثة إلى المقبورين، فإن هذه والله عقيدة خرافية. ولكن التجؤوا إلى الله، اصدقوا مع الله، انصروا دين الله، أقيموا دين الله في أرضكم، يقيم الله لكم دولة السكينة والطمأنينة على أرضكم، ويحل الرخاء، وتنفتح لكم أبواب الأرض والسماء إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: إني قادم. فانبعث 500 التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر، ورافقوه حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة. كيف استقبل أهل المدينة من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ في الصحيحين: خرج الرجال، صعد الرجال والنساء على البيوت. في الصحيحين: صعد الرجال والنساء على أسطح البيوت. في الصحيحين: خرج الخدم والصبية الصغار في الشوارع يستقبلون من؟ يستقبلون وجيه، يستقبلون شاعر، يستقبلون عبقري، يستقبلون سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. المتنبي كان يتنقل بشعره ومدحه وقطعه لظهور السلاطين والخلفاء، فسئل، قيل له: عجبا منك يا متنبي، ماذا تريد؟ تتنقل من بلد لبلد، تخرج من بلد، تدخل بلد، تمدح هذا وتمدح هذا، ما الذي تريد؟ قال: أريد منصبا أو جاها أو ضيعة أو إمارة أو سلطة. سبحان الله العلي العظيم، هذا الرجل الذي أشرقت الأرض بنور ربها من بعد ظلمة، هذا الرجل الذي جمع الله به بين القلوب والصفوف، من هو؟ ماذا يريد؟ يريد أن يربط الله به بين الأرض والسماء. إنه سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. استقبلوه بماذا؟ استقبلوه بطلع البدر علينا؟ لا، ورب الكعبة. وإنما استقبلوه بما ورد في صحيح البخاري: يا محمد يا رسول الله. استقبلوه كما ورد في صحيح البخاري: جاء نبي الله، جاء نبي الله. استقبلوه كما في صحيح مسلم: جاء رسول الله، جاء رسول الله. إيقاظ، قف هنا ولا بد. نحن تعلمنا منذ الصغر أن النبي استقبل بطلع البدر علينا، فهل تصح هذه الرواية؟ هذه الرواية لا تصح، رواها البيهقي من طريق ابن أبي عائشة وهو من أتباع التابعين، بينه تابعي وصحابي، فالحديث معضل منقطع كما حكم بذلك إمام الصنعة إمام أهل الحديث الحافظ ابن حجر، فقال حديث منقطع معضل لا يصح. وزدنا الحبة قبة، فبعد طلع البدر علينا ألحقنا بها 100 بيت ونسبناها ولحناها وطربنا لها، ما استقبل رسول الله بطلع البدر علينا. فمن ألفاظ الحديث مناكير، قال من ثنيات الوداع، وثنية الوداع ليست من جهة مكة، وإنما ثنية الوداع من جهة الخلف من جهة تبوك. بماذا استقبل؟ يا محمد يا رسول الله، كان النداء سائغا لأن رسول الله بين أظهرهم. أما الآن ما نأتي فنقول الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، لا لا لا لا لا لا, لا, لا. إيش نقول؟ اللهم السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوفى مكيال في الصلاة والسلام على خير الأنام، كما ورد في حديث كعب بن عجرة وهو حديث صحيح، عرفنا كيف نسلم فكيف نصلي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم، شوف هذه أوفى، ما في صلاة فاتح، ما في صلاة فاتح ولا صلاة اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، أرفع من هذا الصلاة الإبراهيمية، قال صلى الله عليه وسلم، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. دخل رسول الله بناقته وبدابته، كل واحد يريد أن يضيفه، ما يتملصون يضيفون سيد الخلق، كل واحد يريد أن ينزله منزله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في البخاري، ذروها، يعني ذروا الناقة فإنها مأمورة، دارت الناقة حتى نزلت بقضاء وقدر وبأمر من الله عز في علاه أمام دار أبي أيوب الأنصاري. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في إلى غد إن شاء الله لقاء الغد.